إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نبدأ بإذن الله في كتابنا القيم العظيم كتاب الأدب المفرد، الباب رقم 106، باب التبسم. قدامنا دراسة عن جرير ابن عبد الله البجلي، عن جرير هو جرير بن عبد الله البجلي، قال: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي. وهاخد الوراء على طول معايا يا بنات، هاخد الوراء على طول تحت كمان معايا عشان الاثنين متصلين ببعض على طول. يبقى الأولاني عن جرير بن عبد الله البجلي قال: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي. والبعدي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل من هذا الباب رجل من خير دي يمن على وجهه مسحة ملك، مسحة ملك. فدخل جرير. طيب، يبقى إذن التبسم، باب الإمام البخاري معنون باب باسم التبسم. فهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتبسم، بل وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول إيه؟ وقال النبي إيه؟ تبسمك في وجه أخيك صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. وفاكرين قبل كده: ولا تحقرن من المعروف شيئا حتى أن تلقى أخيك بوجه تلق، أن تلقى أخيك بوجه تلق. إذن الموضوع يا إبنات إن التبسم ده، التبسم لغة أولا هو مبادئ الضحك وأوائله، أوائل الضحك. التبسم اللي هو بس يعني من غير صوت، لا صوت فيه، بينبسط الوجه كده بسيط وبتظهر الأسنان كده ببساطة، بس كده تبسم. لكن هل في صوت؟ يعني هما حتى قسموا الضحك، يعني قسموا قسموها على ثلاث مراحل. في حاجة اسمها التبسم والضحك والقهقهة. التبسم هي المبادئ الضحك الأولانية، مبادئ أولانية بيكون مفهوش صوت خالص. الضحك الذي يلي التبسم مباشرة اللي هو بيكون فيه صوت خفيف، صوت خفيف كده. لكن القهقهة اللي هي بيبقى فيها ايه؟ صوت عالي. يعني حتى كان في حد بيقول ايه؟ ان التبسم ما حدش بيسمعك ولا بتسمعي، انت حتى بتسمعيش نفسك ولا حد بيسمعك، ده تبسم. الضحك ممكن الناس اللي في البيت حواليكي بيسمعوا الصوت، صوت موجود فيه صوت. القهقهة يبقى الناس بقى اللي ايه؟ الجيران، وجيران الجيران بيسمعونا. وده طبعا في نهي عنه، زي ما احنا قلنا قبل كده ان برضو في نهي عن الايه؟ عن الصخب والصوت العالي من غير لزوم. ومن ضمن كمان الاصوات اللي هي صوت القهقهة لصوت العالي اللي بيسمعه كل الناس يعني. فهنا احنا بنتكلم على باب ايه؟ التبسم، اللي هي مبادئ الضحك وايه؟ واوائله. فكان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لانه طبعا احنا عارفين يا بنات ان ايه؟ ان ده من اسباب التواد والتراحم بين الناس، بين يعني بيؤدي لانشراح الصدور. تخلي دايما بتلاقي اختك في الله بوجه مبتسم زي هدي النبي. احنا دلوقتي بنتعلم من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فده بيدخل السرعه على قلبها. اول ما بتشوفي كوندي مبتسمة بتلاقي ان كل اسباب انشراح الصدر حصل، والانبساط للناس. يعني لا يدخل في باب الانبساط للناس على فكرة، فانبسطي ليهم كده، يدخل الالفة بينكم، تراحم، تواد. اذا نعود نفسنا يا بنات ان احنا نتبسم في وجه اخواتنا، ودايما نلاقيهم بوجه طلق، وجه طلق، لان ده حتى من المعروف. مش زي وعكس طبعا الشخص العبوس اللي على طول مقابل الناس، الناس بتبقى مش يعني تقولك مش قادرة اتعامل معاه، وده ويبقى فيه بينهم من الناس وحشة. وما يؤديش الى الالفه والتراحم وانشراح الصدور والكلام ده كله. فاذا هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا شوفوا قال جرير ايه قال ايه انه منذ ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ اسلمت الا تبسم في وجهي. هذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه وانبساطه الى الناس، وده كان من ايه من هدي عليه الصلاه والسلام. وطبعا في فضل جرير، وهنشوف برضو فضل جرير في اللي بعده على طول. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل من هذا الباب رجل من خير ذي يمن، يمن من خير ذي يمن، على وجهه مسحة ملك. فدخل جرير. جرير ابن عبد الله البجلي كان رجل يعني جميل، شوفوا حتى كلمة مسحة ملك. وهذا برضو يعني شوفوا من دلائل النبوة ومن آيات النبوة، لانه ايه اخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم اخبرهم بدخول جرير قبل ايه قبل دخولي، يعني قال لهم ان في شخص هيجي على وجه مسحة ملك. ملك يعني شكله جميل، وهذا بيقال في المدح مسحة جمال، لان طبعا الملائكه دايما بيصف الملائكه بالايه بالجمال. وشوف سبحان الله، يعني دايما بقول فعلا ان كتاب الادب المفرد ده مش بس ان احنا بنتعلم منه بنات الادب والخلق في الاسلام واحكام الشريعه، ونتعلم منه الحاجات دي كلها بالذات الاداب واحكام الشريعه يعني، لا ده احنا ممكن كمان نتعرف على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من خلاله. وده بيحصل كل ما بنمشي. هو شوفوا عرفنا ان في جرير بن عبد الله البجلي، وان هو كان على وجه مسحة ملك ملك، وان هو كان ليه فضيلة يعني كان النبي يحبه. شوفوا احنا ممكن نتعلم نعرف بعض الصحابة ونعرف فضائل الصحابة وحتى نعرف بعض التابعين. هذا الكتاب على فكرة يعني كتاب قيم جدا، ودي برضو من استمار هذا الكتاب ان احنا نتعلم شيء عن الصحابة. ولما بنتعلم كتير وبنسمع عنهم سبحان الله بنحبهم. يعني شوفي لما نسمع عن جرير دلوقتي فعلا بنحبهم، والواحد كده بيفتكر الكلام وبيقعد يقول فعلا كان في حد بيقول: كرر علي حديثهم يا حادي فحديثهم يجلي الفؤاد الصادي. يعني فعلا لما تقعدي تتذكري الصحابة وكلاء ونتعمق في هذه القصص بتاعتهم سبحان الله، غير بقى اللي بيقعدوا يحكوه لنا دلوقتي غير اللي بيقعدوا يحكوه لنا دلوقتي خالص. لكن لما تتكلمي عن الصحابة وعن فضائلهم نتعلم كلنا: كرر علي حديثهم يا حادي فحديثهم يجلي الفؤاد الصادي. فعلا والله فعلا. والحكاية دي ليها قصة، يعني اللي هي الحديث اللي قدامنا ده عن جرير ليه قصة. انه هو لما كان جاي للنبي صلى لملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دنا من المدينة بيقول لما دنوت من المدينة أنخت راحلتي، يعني على جنب كده، وبعدين لبس الحلة بتاعته، لبست حلتي، بيتهيأ يعني بيتهيأ لملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين ثم دخل بقى، ثم دخلت المسجد فرماني الناس بالحدق، قعدوا يبصوا فيه يعني ايه يشدون النظر اليه، كان بصوا عليه قوي لان هم افتكروا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: هل ذكرني رسول الله؟ قالوا: نعم، ذكرك بالخير، يعني ذكرك باحسن الذكر. فقال: يدخل عليكم رجل من خير ذي يمن على وجهه مسحة ملك، على وجهه مسحة ملك. سبحان الله. وكان ايه دخول جرير، وزي ما انتم شايفين جرير ابن عبد الله البجلي كان اخر من اسلم، وكان بعد نزول سورة المائدة. فاذا اتعلمنا من كتاب الادب المفرد بعض عن الصحابة، وزي ما بنتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، اللي بعديه على طول عن سليمان بن يسار، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قالت، كل ده برضه احنا بنتكلم في باب التبسم: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا قط. يعني ما شفتوش بيضحك بتحكي الايه حتى ارى منه لهواتي، يعني ما كانش بتشوفه بالصورة دي اللي هي الضحك كده لغاية ما بيبان اللي هي اللحمة اللي موجودة في أعلى الحلق. اللحمه اللي موجوده في اعلى الحلق من فوق، او هنا كاتبين في سقف اقصى الفاميلي اعلى الحلق، عارفينها كلنا اللي هي. فبتقول ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم داحقا قط حتى ارى منه لهواته، انما كان يتبسم صلى الله عليه وسلم، انما كان يتبسم. قالت وكان اذا، اذا هو ده الشاهد من الحديث ده كله، من كلام عائشه هنا، ده الشاهد للترجمه كلمه انما كان يتبسم صلى الله عليه وسلم، هذا من هدي. قالت وكان اذا راى غيما او ريحا عرف في وجهه، وكان اذا راى غيما او ريحا عرف في وجهه. وبين قوسين هنا يعني، لانه في روايه اخرى من طريق اخر يعني، اذا راى مخيله دخل وخرج واقبل وادبر وتغير وجهه. اذا وكان اذا راى غيما او ريحا عرف في وجهه، فاذا امطرت سري عنها، فاذا امطرت سري عنه يعني ارتاح وكشف هذا الخوف اللي كان موجود عنده. فقالت يا رسول الله ان الناس اذا راوا الغيم فرحوا، كان الناس لما تشوف الغيم وتشوف السحاب تبقى فرحانه، علشان ايه؟ هيمطروا، هيجي لهم بقى المطر والغيث، رجاء ان يكون فيه المطر، اهو ده رجاء. واراك اذا رايته عرفت في وجهك الكراهه، او ايه؟ عرفت في وجهك الكراهه، هي طبعا عرفت في وجهك الكراهه، هي لغه افضل. فقال يا عائشه ما يؤمني ان يكون فيه عذاب قوم، عذب قوم بالريح، واحنا عارفين عذب قوم بالريح، ريح صرصر عاتيه، وقد راى قوم العذاب من الريح. فقالوا هذا عارض ممطرنا، سوره الاحقاف. وفي طريق اخرى وما ادري، يعني من روايه اخرى النبي صلى الله عليه وسلم وما ادري لعله كما قال الله عز وجل فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم، السورة الآية في سورة الأحقاف، فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب شديد. طيب يبقى إذا النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد من كل كلام عائشة هنا زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت أنك أنا النبي كان يتبسم، وإذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه الكراهة. وشوف دي سبحان الله، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم كان أكمل الناس يا بنات خوفا من الله عز وجل، ما هو أكمل الناس في كل شيء، هو كان أكمل الناس في خوفه من الله عز وجل، وكان أكمل الناس في رجائه في الله عز وجل، وأكمل الناس علما بالله عز وجل، وكان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس تقوى لله عز وجل. هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يعني عنده كمال في كل العبودية لله عز وجل، يعني كمل كل عبودية لله عز وجل. فشوفوا لما يبقى يشوف ريح مش زي كل الناس، هو أكمل الناس خوفا ورجاء وعبودية لله عز وجل. هي دي افعال الوجه، يعني عرف في وجه الكراهه، وهي من افعال القلوب، لان قلبه بيحزن وبيخاف وبيقلق شفته خوفا من الله عز وجل، فبيتغير وجهه، هذا اللي بيظهر من القلب. ما احنا دايما بنقول ان يعني يسعني في هذا المقام ان اقول يا بنات نفكر نفسنا كلنا، والله النبي صلى الله عليه وسلم هو اكمل الناس عبوديه لله عز وجل خوفا ورجاء وعلما وتقوى، وهو الذي على خلق كريم، خلق عظيم. فلما بنشوف ان الامر امر قلوب، والافعال افعال قلوب، وان الثمره هي ثمره الموجوده في القلب، فالانسان بيدين به في قلبه ويعقد عليه قلبي ويؤمن به في قلبي يظهر على افعاله وسلوكه. فهمتوا؟ يظهر على افعاله وسلوكه، مفيش بلا شك يظهر على افعاله وسلوكه مهما يقوله. يبقى اهو هو حدا في قلبه خوف ظهرت على وجهه. هكذا هو المؤمن، كل الامور التي يدين بها بداخله وفي قلبه ويؤمن بها، وهي يعني عقد عليها قلبه وما يدين به لله عز وجل، لابد ان يظهر سلوك. واللي يقول غير كده تأكد ان في خلل ما، يعني لأن الأفعال هي يعني أفعال إيه؟ المعني بالأمر هو القلب على فكرة، هو محل الإيه؟ الوعي والإدراك على عموم. طبعًا النبي كان أهو فيه الاستعداد بالمراقبة لله، بالالتجاء إلى الله عند اختلاف الأحوال. لما يكون الإنسان بيخاف وبيخاف ان ينزل عليه عقوبة مثل اللي نزلت عليه اللي على الناس العصاة، نسأل الله السلامة والعافية، فيفتكر يدخل في قلبه يتغير، يفتكر يبتدي يلجأ إلى الله عز وجل ويدعو الله عز وجل، اللهم اجعلها ريحا ولا تجعلها، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، الله يدعو الله عز وجل ان تنكشف. سبحان الله، فإذا أمطرت سري عنه، يعني الخوف راح وذهب. شفتوا بقى أفعال القلوب فعلا تظهر على الجوارح. وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهة. يعني دلوقتي شوفوا هي استفسرت، هي في استفسار، لما بتلاقي حاجة غريبة ممكن الإنسان يستفسر برضو فيها، ايه المشكلة؟ نستفسر بعض الامور اللي احنا مش فاهمينها. الله، كل الناس اصلها المشكلة ايه؟ ان عادة الناس هنا بلد بتفرح بايه؟ برؤية الغيم والسحاب، زي ما شايفين كده في الحديث قدامنا، الناس فرحانة. طب ايه اللي حصل؟ ليه انت بتخالف الناس هنا في الحتة دي؟ فبتستفسر اراك كذا. ويرد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها يا عائشة، ما يؤمني اللي يأمني؟ ما ممكن يكونش لا يأمن مكر الله؟ ما احنا من الذي يأمن مكر الله؟ يا عائشة، ما يؤمني ان يكون فيه عذاب؟ عذب قوم بالريح. افتكر النبي قوم العصاة اللي ربنا عذبهم بالريح، فخاف، خاف من ربي وهو اكمل الناس خوفا ورجاء، خوف من الله. وكان يعني سبحان الله، والله الواحد لما بيسمع كده ويفتكر حاله، يعني يقول يا رب يعني جعلنا متمسكين بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبنتعلم اهو. يبقى وشوفوا بيقول لك، وهذه عبره برضه اللي بيغلو في الرجاء قوي. شوفوا، وددت لو ادخلني الله النار فاحولها الى جنه وخضره. يا سلام، يعني ده النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف بس غيمه وبان في وجهه وتغير وجهه وخاف، وهو كان اكمل الناس عبوديه الله عز وجل، وفي ناس عندها رجاء قوي، مش مشكله، احنا كلنا رايحين الجنة وكلنا ربنا هيدخل الناس كلها الجنة، ورجاء رجاء من غير عمل. طبعا احنا كلنا بندعو وبنقول ربنا يدخلنا جميعا الجنة برحمته مش بعملنا، لكن مطلوب منا العمل حتى يتغمدنا الله طبعا برحمته. حتى النبي قال حتى يتغمدني الله برحمته، نعم، ولكن لابد من العمل. هل يستوي الذين يعملون والذين لا يعلمون؟ طيب، يعني الحديث كله شاهد منه اللي هي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه، ما رأته ضاحكا قط، انما كان يتبسم صلى الله عليه وسلم. وطبعا انتوا عارفين القصة، هذا عارض الممطرنا، ان العارض الممطرنا السحاب اللي كان بيبقى في الافق، وكانوا لما بيشوفوه بيفتكروا بيفرحوا بيستبشروا طبعا، لان كانوا هم ساعتها بتبقى ايه قدامك الكلام، قدامكم الكلام، كان لما بيشوفوا السحاب بيستبشروا بيه. ها، وقد كانوا هم ايه ممحلين. يعني ايه ممحلين هنا يا بنات؟ يعني زي ما بتقولي امحلت السماء او امحلت الارض، كلمة امحلت يعني امسكت الارض، امسكت السماء مثلا المطر، او امسكت الارض النباتات، هي دي كلمة امحلت، يعني امسكت هذا الرزق، كانوا ممحلين. وحتى موجودة في القرآن، نفتكر مع بعض، موجودة فين؟ اقول لكم، موجودة في الرعد، في سورة الرعد، في وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. يعني كلام عن الناس اللي بتجادل في الله عز وجل وهو شديد أو شديد المحال، يعني شوفوا يأخذهم أخذ عزيز المقتدر، في شديد المحال عليهم، لما أخذوا ليهم أخذ شديد. كيف تقولي أمحلت السماء أو أمحلت الأرض كده وهو شديد المحال؟ إذا موجودة كلمة أمحلت ها في القرآن كمان. وقد كانوا ممحلين، محتاجين إلى المطر، ولكن الله عز وجل قال لهم إيه؟ بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب. أنا قلت شديد، لا، هي طبعا عذاب أليم. بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. حتى فاكرين الآيات بقى أصبحوا لا يرى إلا إيه مساكنهم. يا الله. إذن الشاهد إني من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتبسم، فنعود نفسينا إن إحنا نتبسم في وجوه أخواتنا ونلقاهم بوجه إيه طلق، ونفتكر دايما إن ده إحنا بنعمل من هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الشخص العبوس ده مش من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومش من هدي إن إحنا نقابل أخواتنا في الله يكونوا يعني ما بيكونش عندنا القهقهة وكده وماشيين، طبعا إن ده بإيه بيسبب للناس شكل يعني مش صح يكون المسلم عليه. ولكن التبسم هو أبسط شيء، التبسم زي ما هنشوف برضو في باب الضحك بعد كده، أو الضحك، باب الضحك هنشوف. فإذا هي مش من هدي النبي إنه كان يبقى عبوس في وجه الناس زي ما بنشوف بعض الأخوات تفتكر إن هو هذا من الدين. لا، ده مش من الدين خالص. يعني شوف النبي كان يبقى فيه أمور كتيرة جدا شق عليه وتعباه في الدعوة واللي حصل كله، وعلى هذا كان لا يلقاهم إلا متبسما طبعا صلى الله عليه وسلم. باب الضحك، وضحف عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أقل أقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. أقل، وفي رواية كتب لي جنبها هنا يعني في رواية اتقالت بلفظ لا تكثروا، لا تكثروا. أقل يعني قلل، قلل من الضحك. تمام. أقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، أو لا تكثروا الضحك فإن ليه هو لازم لما تقولي لحد حاجة، النبي كان ده من هديه، تقولي لحد حاجة ما تعملهاش تقولي له السبب وتقولي له يعمل ايه كمان، ده كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اقل الضحك. واحنا عارفين بقى ان الضحك بقى هو ايه، الضحك قلنا في قبل كده لما كنا بنشرح التبسم والضحك والقهقهة قلنا ان الضحك ده اللي هو المرتبة اللي تلي التبسم على طول، اللي هو بيبقى فيه صوت، صوت خافت يعني يسمعك من في المنزل مثلا، من في البيت. فإن كثرة الضحك تميت القلب. يبقى إيه تميت القلب دي؟ يعني يصبح القلب زي قلب الميت. يا الله، يعني كأنه كده في الظلمة، في الظلمات، بمنزلة الميت. ولما يصبح القلب ميت يعني صاحبه ده لا يميز خلاص، لا هيميز بين خير ولا بين شر ولا بين حق ولا بين باطل، ما هو قلبه مات. ممكن كثرة الضحك تعمل كده؟ ايوه، الحديث بيقول كده اهو قدامنا، بيقول اقل الضحك. ها، خليك متزن، الاتزان في كل شيء مطلوب. فان كثرة الضحك تميت القلب والعياذ بالله. يبقى يصبح القلب بمنزلة الميت كده في الظلمات، ما ينتفعش باي شيء، يعني لا يدفع عن نفسه شر ولا مكروه ولا يعني مش عارف، ما هو اصبح ما بيميز. تحسي ان سبحان الله كأن حياته حياة بهيمية والعياذ بالله. يبقى اذا هنا في بنات برضو، هو النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن الضحك نفسه، يعني مفيش نهي عن الضحك من اصله. ليه قلنا مفيش نهي؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقل، يعني خلاص، يعني تأتي بهذا الضحك قليل، ولكن هو نهى عن كثرته، قال اقل او لا تكثره. يبقى اذا هنا مفيش عدم نهي عن الضحك من اصله، لكن في نأتي به قليل، يعني نأتي به قليل. سبحان الله. وده برضو بيرجعنا بقى ان احنا لايه، للناس اللي بتقول انا هقعد اتفرج على فيلم كوميدي. ما احنا ناخد الحديث ونطبقه على ايه، حياتنا، مش احنا بنعمل كده دايما؟ انا هقعد اتفرج على فيلم كوميدي، لا ده انا هقعد اتفرج على مسرحية كوميدية، انا هضحك وانا هيحصل ايه. يبقى الهدف كله ان انا مثلا الناس اللي هم طبعا داخلين المكان بحيث ان هم عارفين انه هيقعدوا الثلاث ساعات دول، الساعتين ثلاثة دول، هم عارفين انهم رايحين يضحكوا. ما فيش نهي، مباح ان انت تقعد في مكان بالساعتين علشان الهدف كله الضحك. يعني انت الهدف كله ضحك ضحك ضحك ضحك، هو ده الهدف؟ يعني الناس تفتكر بقى الموضوع ده كويس جدا، وتشوف ان فعلا هذه الافلام اللي ابتليت بها الامة والناس كلها بدأت تقولك ده عادي، ما هو ده كوميدي، ما فيهوش حاجة، يعني كوميدي. اذا برضو هذه الافلام بتميت القلب داخل علشان يضحك بس. بس اذا يقعد بالساعتين ثلاثة، شوف بقى يضيع صلاة، يضيع الذكر، يضيع، ما هو كده سفه نفسه، ما نفعش نفسه، خلاص هو داخل وعارف انه هو هيتفرج على ساعتين ثلاثة ضحك. يبقى برضو ننتبه لمثل هذه الامور اللي ايه بيبقى ابتدي يديها الام صراحة. الافلام اللي هي الواحد مش هيسميها غير افلام بقى ايه، مش الافلام الكوميدي، والله ممكن ايه نسميها افلام اماتة القلب، لان فعلا كده ايه انت استفدت ايه؟ حتى ما خرجش استفاد حاجة يعني ولا اي شيء، هو وهو هدفه الضحك اللي كان بيضحك شوية. شفت بقى؟ يبقى ننتبه لمثل هذه الامور. طب اللي بعدين، عن ابي هريرة قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم على رهط من اصحابه يضحكون ويتحدثون. شوف بصوا، شوفوا كله كله يعني مرتبط بالترجمة اللي هي 107 باب الضحك. رهط من اصحابه يضحكون ويتحدثون، فقال: والذي نفسي بيده، يقسم النبي صلى الله عليه وسلم، لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ثم انصرف وأبكى القوم، بكوا. وأوحى الله عز وجل إليه: يا محمد، لما تقنط عبادي؟ فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشروا وسددوا وقاربوا. يعني هنشوف مع بعض أهو، النبي صلى الله عليه وسلم كان في رهط، الرهط دولت ما دون العشرة من الرجال، ما دون العشرة، فكانوا قاعدين يتحدثون ويضحكون، فذكرهم النبي، كانوا ما فيش، هم قاعدين اهو، مباح ولا مش مباح؟ طيب يتحدثون ويضحكون، فذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم ايه بقى؟ قال لهم: والذي نفسي بيدي. هذا القسم تأكيد للي ايه هيقسم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا في جواز القسم، لما تكوني هتقسمي على شيء النبي قسم: والذي نفسي محمد بيدي، والذي نفسي بيدي، والله. وفي قسم على الفتوى حتى بعد كده هتشوفه في الاحاديث، وسبق هبتوه فيه القسم لتأكيد المقسم عليه، وان في موضوع مهم هيتكلم فيه، لانه تقسم بايه؟ برب العالمين. تمام. فبيقولوا: والذي نفسي بيدي لو تعلمون ما اعلم، اي ان الله عز وجل يعني عقابه شديد، ويوم الحساب يوم شديد، والاسرار هتكشف، والنيات هتطلع، والنار هتطلع على الافئدة، على القلوب، تقول النار هي هتطلع. يعني قال لهم: لو تعلمون ما اعلم فاخافوا. شفتوا برضو الصحابة يعني هنا لما شافهم بيضحكوا ذكرهم بالله عز وجل، وشايفه هنا حتى قايل لك ان فعلا اهو اللي بيقضي وقته قدام التلفزيون وقدام الشاشات من الافلام الكوميدي والافلام الساخر واللي فيها وفيها وفيها، وما يعتبرش الساعتين ثلاثة عدوا من غير صلاة ومن غير ذكر الله. لكن هنا النبي لما خرج ولقاهم كده، هنا لانه هو المعلم والمربي، اراد ان يذكرهم. وشوف الصحابة على طول حصل ايه، لان عندهم رقة في قلوبهم وعندهم خشية من الله عز وجل وعندهم ورع، فبكى القوم، فبكى القوم. فقال لهم: لو ايه؟ لو تعلمون ما اعلم، اي من عقاب الله عز وجل، من شدة يوم الحساب واليوم هذا يوم تغابن، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. اذا برضو الضحك قليل يا بنات، قليل، ولبكيتم كثيرا. وقول الله عز وجل، شوفوا هو كلامه، هو اوتي جوامع الكلم، كلامه فليضع، شوف الكلام مرتبط بايه؟ بقول الله عز وجل في كتابه الكريم: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. فقال لهم: لبكيتم من خشية الله. شفتوا؟ يعني هو هنا دي بقى دايما الذي يعظ والناصح والواعظ دايما بيجمع بين الترغيب والترهيب. هنا نبينا محمد وكان هذا نهجي، طب وهذا دايما الله عز وجل في كتابه في القرآن، تلاقي لما تلاقي اهل الجنة اهل النار يتحدث عن امر فيه ترغيب وامر فيه يرحب ويرغب، كده كان القرآن كده. فكان وحجي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم برضو في الوعظ بالرجاء والخوف، ولكن هنا النبي اقتصر في موعظته ليهم على ان هم ايه يعني بيحذرهم، او يعني جانب الخوف راجح اكتر من جانب الرجاء، ما قالهمش، هو خوفهم قوي لما لقاهم بيضحكوا قوي وبيتحدثوا، فهذا الجانب هو اللي خوفهم يعني خوفهم، فرجح هذا الخوف شفته على جانب الرجاء. ولهذا أوحى الله عز وجل إليه: يا محمد لما تقنط عبادي؟ يعني هل ليه أنت اقتصرت في موعظتك على إني إيه؟ على إنك بس تقنطهم؟ لا، ده أنت شوفوا الله عز وجل يعلم نبينا ونبينا يعلمنا، لكن بيقوله ينبغي برضو إن أنت بقى إيه تزيد في كلامك، ما تقنطهمش من رحمة الله. فراجع النبي طبعا لأنه المربي والمعلم، فرجع النبي وقال لهم: ابشروا ابشروا، عشان صرف عنهم بقى هذا القنوط من البشرى، يعني ابشروا وسددوا زي ما انتم خدتوها قبل كده يا جبلات، سددوا وقاربوا سددوا، يعني اعتدلوا في كل الامور عشان تقدروا تسددوا، التزموا استقامه. يعني ده يفكرنا، هذا نظير قول الله عز وجل، انا اسفه يا بنات، هذا عارفين نظير قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم ايه لما في الأبشر وسدده، كان يقول افتكر: إن هذا الدين يسر ولن يشاد في الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا. تمام كده، ده نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم في إيه، في حديث آخر يعني قال لهم كده: إن هذا الدين يسر ولن يشاد في الدين أحد إلا غلبه. إذا الأمر أمر إن إحنا بنسدد ونقارب، نلزم ايه؟ نلزم مثلا اتباع السنة بلا اسراف ولا غلو، لان هذا الدين يسر ولن يشاد في الدين احد الا غلبه، فسددوا وقاربوا. وقاربوا هنا تأكيد لموضوع التسديد يعني، تمام. فلذلك رجع النبي صلى الله عليه وسلم وبشرهم بايه، بسعة رحمة الله عز وجل، وقال لهم ان الله عز وجل يرضى منكم بالقليل من العمل ويعطي لكم الكثير. هكذا أمة محمد، والله الله يقبل منا القليل من العمل ويعطينا الكثير من الاجر. فالمفروض ان احنا ما نفرطش باي عمل ولو قليل، ونحاول نسدد ونقارب، والله هذه بشارة بكل خير بكل خير. يبقى اذا السداد هو ايه؟ هو القصد في الشيء، القصد في الشيء، فلا غلو ولا إسراف حتى في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى سداد ومقاربة في الأمور، يعني نبقى على اعتدال على اعتدال. شوفوا ما هو النبي ما سابهمش يضحكوا وفكرهم، بس طبعا كان جانب الخوف هو الأعلى، فالله عز وجل قال له: لا، لابد ان انت برضو يبقى في نوع من أنواع الترغيب، لازم ما تقنطهمش برحمة الله. فرجع النبي وقال: أبشروا وسددوا وقاربوا. ونفتكر قول النبي: إن هذا الدين يسر وفعلا لن يشاد أحد في الدين إلا غلبه، فسددوا وقاربوا. وهذا الأمر بالإيه؟ بالاقتصاد في الأمور كلها بدون إفراط ولا تفريط، علشان الإنسان يعني يبقى العمل قليل بس يستمر عليه وفيه مداومة عليه، هذا أفضل له سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. وانه هو دايما يجمع بين الخوف والرجاء، وبرضه وجوب هنا، خلي بالكم شوفوا وجوب رجوع العالم للافضل. هو بيعلمنا بقى كمان ان لما يكون في حاجه احنا مثلا قلناها او عالم قالها او افتى فيها او ولقى الافضل، لا يرجع ويقول للناس ويعلمهم. في وجوب رجوع العالم للأفضل، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ومشي، وطبعا أوحي إليه فرجع إليهم. طبعا ده يعلمنا وجوبا، لابد من ان احنا لو في امر في حاجة افضل نرجع على طول اليها. طيب اذا الشاهد من هذا يا بنات ان موضوع الضحك، موضوع الضحك في نهي عن كثرة الضحك التي تميت القلب، والاعتدال والتوسط في كل شيء. أبشروا وسددوا وقاربوا، ولن يشاد أحد في الدين إلا غلبه، فسددوا وقاربوا. فعلا إحنا كل الأمور بتاعتها تبقى وسط كده وتبقى عدل، والقصد القصد يعني في الأمر كله، تمام. طيب اللي بعدين إن شاء الله باب رقم 108، باب إذا أقبل أقبل جميعا وإذا أدبر أدبر جميعا. باب اللي بعديه على طول ان شاء الله هو دراسة عن موسى ابن مسلم مولى ابنة قارض، عن ابي هريرة حديث عن أبي هريرة أنه ربما حدث أبي هريرة يعني رب حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول قول عنه يعني أبي هريرة يقول حدثني أهدب الشفرين أبيض الكشحين هو بيوصف النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل أقبل جميعا وإذا أدبر أدبر جميعا لم ترى عين مثله ولن تراه جميل جدا طيب باب إذا أقبل أقبل جميعا وإذا أدبر أدبر جميعا هنا في الباب ده أراد الإمام البخاري رحمه الله أن يبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم على يعني إيه علاقة الباب احنا عايزين نربط الباب باللي قبله بالتبسم وباب التبسم وباب الضحك وباب الانبساط إلى الناس الباب اللي كانت صقة جي باب في النص كده اسمه باب إذا أقبل أقبل جميعا وإذا أدبر أدبر جميعا هنا الإمام البخاري أراد أن يبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ملاقاة الناس يا بنات ومقابلتهم ملاقاته للناس هذا من كمال ملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم للناس هيأتي معنا باب متأخر إن شاء الله في كتاب الأدب المفرد بعنوان إذا التفت التفت جميعا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما برضو بيلتفت الأحد التفت بجسمه كله التفت بجسمه كله هيجي باب اسمه كده إذا التفت التفت جميعا يعني حبيت أقول لكم عليه طيب إذا هذا من كمال ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ملاقاته للناس فهو بيقبل على على على على الشخص يعني يقبل عليه جميعا بجسمه كله يعني ما بيعطيش لا يعطيه طرف بدنه ما يبصروش كده بس لما يكلم حد يلتفت اليه بجسمه كله خدوا بالكم من الهدي ده لانه مش موجود عند كتير وما نعرفوش ما ناخدش بالنا انه ده من هدي النبي شفتوا ايه وهنعرف حاجات كتيرة قوي بس من مجرد عنوان الباب جميل جدا عشان كده هو حتى هنا في الحديث بيقول حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثني أهدب الشفرين النبي صلى الله عليه وسلم أهدب الشفرين الشفر اللي هو الحرف جفن العين الذي ينبت عليه الشعر يعني عايز اللي هو أهدب يعني أي طويل شعر الأجفان طويل شعر الأجفان طويل أبيض الكشحين أي أبيض الخصرين أبيض الكشحين أبيض الخصرين هو هنا أبو هريرة بيوصف النبي صلى الله عليه وسلم فبيقول إنه حدثني أهدب الشفرين طويل شعر الأجفان أبيض الكشحين أي أبيض الخصرين إذا أقبل أقبل جميعا وإذا أدبر أدبر جميعا لم ترى عين مثله ولن ترى إذا هذا كان من هدي النبي في ملاقات الناس يقبل على الشخص بجسمه كله ولما يجي يلتفت زي ما قلت لكم في باب هناخده إن شاء الله في الآخر يعني متأخر يعني اسمه إذا التفت التفت جميعا عنوان الباب كده برضه في كتاب ابن القيم في كتاب الإمام البخاري فلما كان يلتفت إلى الناس يكلمهم يلتفت بجسمه جميعا طب هذا على فكرة هذا من أكمل أنواع الانبساط للناس على فكرة والألفة بينهم والمعاشرة بين الناس بالمؤانسة بخلاف بقى مين بخلاف الشخص اللي بيدي طرف بس كده من بدني بيكون يعني في شبه معرض عن الحديث مع الناس تخيلوا بقى لما تيجي تكلمي حد تلتفت يقليه بكلك اختك في الله بتكلميها مش بتديها مجرد طرف كده بتكلميها كده فطبعا طرف البدن كده كاني في اعراض فهمتوا معايا كاني في اعراض ولكن لما وده بيعمل برضو الوحشه اللي بنقول عليها الوحشه وعدم الالفه بين الناس ولكن هو هدي النبي كان بيلتفت بجسم كله يقبل عليهم بجسم كله ولما اذا يقدر بجسم خلاص يعني شوفوا دي من اكمل انواع الانبساط للناس تؤدي إلى مزيد من الألفة مزيد من المؤانسة من المعاشرة الجميلة وكمان في دلالة على إيه؟ في دلالة على كمال مشية النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا إذا أقبل أقبل جميعا وإذا أدبر أدبر جميعا ما احنا بنتعلم منك يا حبيبي يا رسول الله طيب في دلالة على كمال مشية النبي هذه مشية فيها كمال الكمال لله وحده لكن اقصد ان فيها وقار بعيدة عن مشية إيه أهل الطيش يعني، فكان مشيتي فيها قواما فيها اعتدال، إذا أقبل علي أقبل جميعا. الله. وفيها دلالة برضو على قوة بدن النبي وقوة نشاطه وبعدي عن الجسد، عن بعد جسدي عن الإيه، عن الكسل والعجز. لأن تخيلي لو إنسان بيظهر عليه العجز والكسل يكون في مشيته، يبقى ماشي كده عجز وكسل، ده مش من هدي النبي، وما كانش من هدي الايه، ومش من، والمفروض يكون مش من هدي المؤمن طبعا، لان احنا نتأسى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، اذا مش من هدي ايه المؤمن، لان المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. يبقى اذا هذا كله كان من هدي النبي في ملاقات الناس، في الانبساط الى الناس، في الالفه والمعاشره. اذا حبينا نربط هذا الباب بما قبله، بما قبله هنقول في كلام كتير، هنقول هو فعلا كان نبي يلتفت الى الناس بجسمه جميعا، ده اكمل الانبساط للناس على فكره، اكمل في الانبساط ليهم في الالفه بينهم بينه وبينهم. طيب، ودليل على ان النبي كان مشيته مشيته قواما معتدلا كده، اذا اقبل اقبل جميعا واذا ادبر ادبر جميعا، مشي فيها اعتدال وقوامه وقوه بدن النبي صلى الله عليه وسلم، بعده عن العجز والكسل زي الناس الماشيه بعجز وكسل كده. وطبعا كلنا عارفين ان المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. فبيقول لم ترى عينا مثله ولم تراه، طبعا وجهه مثل القمر وبنية جميلة، يعني شوفوا كما في حديث البراء بن عازب كان يصف النبي يقول رأيته في حلة حمراء ولم أرى شيء قد أحسن منه صلى الله عليه وسلم. وجهه مثل القمر، بنيته جميلة، مشيته وقوامه معتدلا، قوة في بدنه ونشاطه. ونفتكر معكم فاكرين كلام حسان بن ثابت لما كان يثني على النبي صلى الله عليه وسلم في الشعر، وكان يقول وأحسن منك لم ترى قط عيني، وأجمل منك لم ترد النساء. سبحان الله، فعلا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا. طبعا الله عز وجل قال له وإنك لعلى خلق عظيم. إذن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في إقباله وفي إدباره. يعني ياريت كلنا برضو نهتم بإيه بالشكل ده، الشكل ده بيبقى فعلا بيدي إحساس للي قدامنا أن المؤمن عزيز والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. طيب الباب رقم 109، باب المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن. تمام، دراسة الباب دول. عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة، عن أبي هريرة عندكم هنا مكتوب، أيوة هو الحديث ده، باب المستشار مؤتمن. عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الهيثم، أبي الهيثم الأنصاري ابن التيهان، أبي الهيثم ابن التيهان الأنصاري على فكرة. شوفوا بنتعلم مع بعض إيه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أبي الهيثم كان من الناس اللي شهدوا بدر، وشهدوا بعد كده برضو غزوات كثيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صاحب بستان وحديقة، يعني كان عنده بساتين وحدائق وأغنام قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الهيثم هل لك خادم؟ قال لا. قال فإذا أتانا سبي فأتنا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث. يعني احنا نقرأ وبعدين نرجع نشرح مع بعض، بس نقرأ الأول. عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الهيثم هل لك خادم؟ قال لا. قال فإذا أتانا سبي فأتنا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، فأتاه أبو الهيثم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما. قال يا رسول الله اختر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المستشار مؤتمن، وهو ده الشاهد من الترجمة، من عنوان الترجمة فوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به خيرا. فقالت امرأته، امرأة ابن أبي الهيثم، فقالت امرأته: ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه. قال: فهو عتيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، ومن يوقى بطانة السوء فقد وقي برضو، صح القراءة. يبقى له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، ومن يوقى بطانة السوء فقد وقي. طيب، إذا باب المستشار مؤتمن، يعني الواجب على المستشار اللي انت تستشيريه في الأمور، يعني الإنسان اللي الواحد بيروح يستشيره في الأمور، الواجب على هذا المستشار أن يكون أمينا ناصحا. يكون هنا اسم مفعول أو من الأمانة، أي يكون أمين، يبقى أي يكون أمين ناصح لمن يستشيره، يبقى يدله على الخير، يوجهه للخير، يبين لي، يسمع اللي هو بيبحث عنه ويحاول يسأله، المهم يكون أمين. على فكرة ده بقى يعني هنشرح فيه شوية، لأن يعني برضو المستشار مؤتمن دي مش حاجة سهلة يا بنات. لما حد يجي يسألني على مصلحة في الدنيا، مصلحة في الدين، لابد الإنسان إن هو يكون مؤتمن، يكون أمين، لأن اللي جاي يستشيره هو يعني عارف فيه الخير، فالمفترض إن هذا الإنسان يحسن دلالة الشخص على الخير فعلا، ويوجهه ليه، ويبين له كمان هو لما استشاره قال له مثلا على الحكاية دي، يقول له ليه، يبين له ويسمع منه، ولو مش قادر على حاجة يحاول يبحث له ويسأله ويسأل عن تفاصيل اكتر عشان يحاول يساعده. ما هي دي كلها من باب الامانة، يعني واحنا ماشيين في الحديث هنشوف. هو الشاهد ان قصة ابي الهيثم ليها قصة طويلة، هي اصلا في سنن الترمذي مذكورة يا بنات بصورة اطول من كده، ولكن الامام البخاري اختار من اول كلمة هل لك خادم، هي مذكورة في كتاب في سنن الترمذي اكثر كطويلة، يعني قصة طويلة ممكن بسرعة نتكلم فيها. اني كان احنا قلنا ابي الهيثم اللي هو ابن التيهان الانصاري، كان النبي خرج من بيتي في وقت كده لم يهد خروجه فيه، ثم لقى مين اول واحد؟ ابا بكر، ثم عمر، يعني باختصار لان برضو قصة طويلة في الترمذي نختصرها لغاية ما نوصل لكلمة هل لك خادم اللي هي ذكرها بقى الامام البخاري هنا في الباب، ماشي؟ خليكم معي. النبي خرج من بيتي في وقت كده ما كانش معهود ان يخرج فيه، لم يهد خروجه فيه، لقى ابا بكر ثم لقي عمر، فقال يعني لعمر: ما اخرجك؟ فقال عمر: ايه، ما اخرجني الا الجوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم برضو انه يجد بعد ذلك. فانطلقوا جميعا لمين؟ لأبي الهيثم ابن التيهان الأنصاري. وزي ما قلت لكم قبل كده، هو من الناس اللي شاهدوا بدر وغزوات كثيرة مع النبي، وكان لديه حديقة يعني وماشية كثيرة. انطلقوا لي، فاستضافهم النبي صلى الله عليه وسلم، استضاف أبو الهيثم النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، استضافهم. بس قبل ما يستضيفهم يا بنات، هم لما راحوا له، هم كانوا طبعا اتقابلوا كلهم في وقت كده كان فيه طبعا جوع وشاعرين بالجوع، فانطلقوا الى الحديقه البستان يعني لابو الهيثم، فما لقوهوش الاول، هم لقوا امراته موجوده، فسالوها اين هو، فقالت ان هو ذهب يستعذب لهم الماء، قالت لهم كده: ذهب يستعذب لنا الماء. ثم لبسوا قليلا فوجدوا ان هو ابو الهيثم جاي وفعلا شايل معاه الميه، فلما جاء انطلق معهم الى الحديقة والى البستان يعني، فجلسوا يتخيروا بقى من الرطب وشربوا من الماء. فطبعا النبي شاف ان هو لديه يعني اعباء كثيره في البيت، يعني شاف راى النبي ان في حديقه وفي شغل او في اولاد وفي زوجه وفي ماشيه وفي هو ولكن ما عندهمش خادم. كان هو بنفسه اللي كان خارج يستعذب لهم الماء كما قالت امراته. ولما كمان جه معاهم خدهم وصادفهم في الحديقه يعني، واكلوا من الرطب وشربوا من الماء، وكذلك كمان هو ذبح لهم وقدم لهم الطعام. كل هذا فعله بيده، ملوش خادم وشغل عنده كتير جدا يعني. لكن شوفوا، حتى انا فاكره يعني في الحديث الترمذي كان لما بقى اكلوا من الرطب وشربوا من الماء، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسالون عنه يوم القيامه. إذا الشاهد ان هم لما ذبح لهم واكلوا جميعا فساله النبي: هل لك خادم؟ ومن هنا ابتدى الامام بقى البخاري اخذ الجزئيه دي من القصه اللي هي حكيتها لكم طويله في سنن الترمذي، وقال له: هل لك خادم؟ اذا النبي شفته كان يعتني باصحابه، يهتم باصحابه، ليسالهم عن امورهم الاجتماعيه اهي، في شاف الامر قدامه وشاف قد ايه الرجل قائم باعمال قويه جدا، يخرج يستعذب الماء، هو الذي يقوم على امر فيه نخل وفيه اشجار وفيه ماشيه وفي حتى لما ذبح لهم هم يعني كده. فسالوا النبي: هل لك خادم؟ فقال ايه: لا، ما عنديش خادم. قال: فاذا اتانا سبي، لو جالنا سبي فاتنا. فاتي النبي صلى الله عليه وسلم براسين، يعني اثنين من العبيد، لا ليس معهما ثالث، يعني اثنين عبيد. فبعت لمين؟ لابو الهيثم، وقال له: تعالى اختار منهم حد. فشوفوا برضو، شوفوا لان طبعا ابو الهيثم بيوقر النبي صلى الله عليه وسلم وما بيقدمش بين يديه، قال له: اختار لي. طبعا لانهم يعلموا مقام النبي صلى الله عليه وسلم. وشوفوا ده تحفيز اهو على الادب مع الناس وانزال الناس منازلهم يا بنات. يعني لما يكون في حد اهل علم، ناس افاضل، ناس لا احنا نقول لهم، شوف ده من الادب. حتى اهو الصحابي شوف عمل ايه، قال له: اختار لي يا رسول الله. طبعا يعلم انه هو النبي وهو المعلم وهو المربي وهو المؤتمن، هيختار له احسن حاجه. شوفوا الذكاء وفي نفس الوقت توقير النبي، عدم التقدم عليه. كل ده ينبغي ان احنا نتقدم مع اهل العلم، ننزل الناس منازلهم. تمام. فقال له: اختار لي يا رسول الله، يعني اي انت اولى بالاختيار، او اختار لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: خذ هذا. وشوفوا لما قال له خذ هذا، لانه هو مؤتمن، ها، والنبي قال اهو، النبي قال ان المستشار مؤتمن، فراح قال له: ليه انا قلت لك خذ ده كمان؟ اذا لما تنصحي حد بامر، طالما استشارتك في موضوع او في امر وقلت لها نصيحتك: خذي مثلا هذه، والافضل ليكي مثلا هذا النوع، او الافضل ليكي كذا، بتقولي لها ليه؟ لان النبي هنا بصي شوفي، قال له: فاني رايته يصلي. خد ده، ليه ما مسكتش كمان؟ يبقى اذا من كمال النصح للناس على فكره، انك لما تدلي الناس على امر ما تكتفيش بالعموم، بس مش خذي هذا وخلاص. لا، النبي ما عملش كده اهو، لا ما تكتفيش بالعموم، بل توضحي: خذي هذا عشان واحد اثنين ثلاثه. شوفوا كلام جميل جدا، كلام جميل جدا لما نهتم فيه في شؤوننا مع بعض. يعني فعلا سبحان الله، ما هم المؤمنون اخوه، الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. والتقوى تيجي من هنا، ان احنا نكون لبعض، ندل بعض على الخير، ننصح بعض في الله. ولما ننصح بعض في الله او حد يستشيرني، لازم اكون امينه، لازم اكون ناصحه لها بالخير. ولما نصحتها بامر اوضح لها، ما اكتفيش بالعموم كما فعل النبي. خذ هذا، وقال له: خذ هذا فاني رايته يصلي. وما اكتفاش بالايه؟ بالعموم ابدا. وطبعا شوفوا رايته يصلي، يبقى فعلا واستوصي به خيرا، فيه برضه الوصايه باهل الخير، تقدم باهل الصلاه، هم اهل الخير يعني، تقدمهم على غيرهم. اذا كمان فيه دليل على ايه هنا؟ على ان الخيريه بتعرف من اثار ايه؟ الصلاح، لا سيما الصلاه، لان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. فعلا بنقول هذا انسان بيصلي، صلاته هتنهاه، يبقى فعلا خيريه الرجل بما يظهر عليه من اثار الصلاح، لا سيما الصلاه، لان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. طبعا الصلاه هي عماد الدين، الصلاه هي الاساس، الصلاه هي الصله، الصلاه يعني الا المصلين الذين هم على صلاتهم ايه يحافظون، الذين هم على صلاتهم دائمون، سبحان الله، هم اللي ابتذر عليهم اثار الصلاح. اذا النبي صلى الله عليه وسلم قال له فاني رايته يصلي، اذا هذه الصلاه هتكون رادع لي، هتنهى عن الفحشاء والمنكر، فاستوصي به خيرا ووصاه لاني في الوصايا باهل الصلاه تقدمهم على غيرهم طبعا. طيب او في روايه بيقول لك استوصي به معروفا، يعني هنا النبي ما حددش قال له خير وخلاص او معروف. فشوفوا بقى فقه زوجته امرأته، قالت ايه؟ ما انت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الا ان تعتقه. يعني هذه المرأة فقط عندها فقه وعندها يعني هي بطانة فعلا، لي بطانة للرجل، بطانة ومعينة لزوجها على طاعة الله، وده الفرق بينها وبين الزوجات اللي ايه عكس ذلك. يعني شوف هي هنا كان ممكن البيت اهو زي ما احنا شايفين بيت كبير، حديقة، بس بساتين، اشجار، نخيل، ماشية، زراعة، الماء طبعا بيستقبل الماء بيجيب من بره. اذا هي لو في وضع زي ده، نقيس على حياتنا الدنيا مثلا هنا، لو احنا في وضع زي كده مثلا، اول حاجة هن مش احنا يعني نسأل الله السلامة والعافية، قول يعني عكس الزوجات اللي هم ممكن ايه تطلب لنفسها حظوظ نفسها، هي الاول، انا الاول، ها، شؤون بيتي، حياتي، ارتب لي، ما تباليش من اين اتت حتى. ده في ناس الله السلامه والعافيه لا تبالي، في زوجات كده ناس الله السلامه والعافيه لا تبالي من اين اتى هذا، هي المهم حظوظها من الدنيا ايه، شؤونها ايه، حاجتها موجوده هي ايه، حاجه اولادها ايه، من اين اتت لا ما تسالش. لا، المرأة الصالحة والزوجة الصالحة الناصحة المباركة هي اللي بتسأل. فلما أبو الهيثم، هي عرفت من أبو الهيثم بيحكي معاها، بيقول لها، قال لها الكلام حصل كذا كذا، فبتقول له أنت مش هتقدر توصل لهذا ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي إلا أن تعتق، مش هتقدر تعمل حاجة خير لي أو معروف، فالنبي ما حددش أي خير هتعمله، أنت توصي بخير وخلاص إلا أن تعتقه. فاستجاب وقال فهو عتيق. شوفوا سرعة استجابة، عمل بالوصية لوصية النبي، استشار امرأته، كان ممكن كمان ان هي تطلب ايه زي ما احنا نقول في النساء اخرى تطلب حظوظ نفسها. ايوه سبحان الله، ما يعني هنشوف ان البيت بتكون مثلا الزوجة الاولاد هما البطانة للزوج، لان البيت عبارة عن ايه، عن دولة صغيرة كده او ولاية مصغرة، بيكون الرجل فيها مثلا زي هو الخليفة، ها، ويكون ليه بطانة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان. يعني ما فيش أي حد بيتولى ولاية نبي ولا خليفة. طب هنا إيه حكاية، ما هنا موضوع بيت، ما هو البيت يا بنات هي عبارة عن ولاية مصغرة، ولاية صغيرة، دولة صغيرة، الرجل هو فيها الخليفة ومعاه زوجته أولاده زي البطانة ليه. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم إيه؟ إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. لما يكون والعياذ بالله بطانة تسوء، وفعلا بنشوف لما بيكون الزوجة أو الولد بطانة تسوء والعياذ بالله، بيتغير أمر صاحب البيت خالص، يعني فعلا بيحصل فساد، بيحصل له الفساد. وهنشوف دلوقتي لما تكون بطانة بتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، بيبقى دي بطانة ايه، بطانة تخير، وبطانة ايه، وبطانة اخرى بقى اللي هي لا تألوه خبالة. اذا النبي قال ان الله لم يبعث نبيا ولا خليفة الا وله بطانتان. بطانة الرجل هي ايه يا جماعة؟ هي خاصته، هي سره وداخلة امره، خاصته، اهل بيته، هي دي بطانة الرجل، اهل بيته اللي بيشاورهم في الامر، زي بطانة الثوب اللي هم اقرب الناس اليه. هذه البطانة اللي هي المفروض تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، مش العكس، مش زي ما النساء دلوقتي ولا تبالي من اين اتى اي شيء، لا تأمر بمعروف ولا تنهى عن المنكر، والله عز وجل قال لنا ان في منهم هيبقوا عدو فاحذروهم هؤلاء. قال ربنا بيكرمه في بطانة تأمره بالمعروف اللي هو كل اللي الشرع أمر بيه واللي الشرع حسنه وتنهاه عن المنكر كل ما نهى عنه الشرع وعن فعله تنهاه، هذه بطانة خير. والبطانة الأخرى بقى اللي هي بطانة سوء، نسأل الله السلامة والعافية، اللي هي لا تألوه خبالة. يعني إيه لا تألوه خبالة؟ يعني بمعنى كده لا تتخر وسعا ولا جهدا في سبيل إفساده. بالضبط كده، لا تدخر وسعا ولا جهدا في سبيل إفساده. وعلشان كده كان برضو من الدعاء ان ايه لما للخليفة المؤمنين او ولي امر المؤمنين ان ربنا يرزقه ببطانة ايه خير تدله على الخير، انه بيعود هذا على الامة جميعا. لكن لما بيكون والعياذ بالله بطانة تسوء، لا تقصر في افساد حال الرجل وافساد ايه كل اللي تحت ايده، نسأل الله السلامة والعافية. اذا لا تألوه خبالا، يعني لا تدخر وسعا ولا جهدا في سبيل إفساده، كقول الله عز وجل في كتابه الكريم إيه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة، ده في سورة آل عمران، لا تتخذوا بطانة من دونكم من دونكم منكم من المؤمنين زيكم. شوفوا الآية بتقول قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، ما هو كلام لمين؟ للمؤمنين، كلام للمؤمنين. لا تتخذوا بطانة، ما تتخذوش بطانة الخاصة القوم اللي هم محل سركم محل مشاورتكم في الأحوال، دول لازم يكون منكم مش من دونكم، مش من ناس تانيين غيركم، ولا يهود ولا نصارى ولا علمانيين ولا ليبراليين، طالما انتم مؤمنين بقى احنا بنتكلم عن الناس الذين امنوا، يبقى لازم تاخد من اهل الايمان، لان هم دول بطانة الخير اللي بيدروك على الخير. لكن لما تاخد بطانة من دونكم هيعملوا ايه؟ لا يألونكم خبالة، والله لن يدخروا وسعا في افسادكم ولا يقصروا في هذا الامر ابدا. سبحان الله، فعلا فعلا لو الناس بتاخد منهج الله عز وجل في القرآن كده منهج وتطبقه، والله كانت الامة في اعظم الامم، اعظم الامم. طيب، ومن يوقع بطانة السوء فقد وقيل. إذن اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحفظه يعني بيقيه هذه البطانة، بيقيه هذه البطانة، بيكون الله عز وجل حفظه، فقد وقي، أي وقي من الشر كله. سبحان الله، بطانة سوء بيأمر. عشان كده دي أهم شيء، أهم شيء الناس اللي إيه الخاصة القومي كده اللي عندك اللي معاكي اللي أسرارك اللي بتشاوريهم من أهل بيتك، الرجل زوجته أولاده، يعني لما يكونوا فعلا ربنا بيقي هذه البطانة السوء بيكون وقي الشر كله ووقي الإفساد كله في الدنيا والعذاب في الآخرة. سبحان الله. طيب، يبقى شفت الزوجة الصالحة اللي هي بطانة صالحة بطانة خير بتعين زوجها على طاعة الله عز وجل، وهنا برضو ايه بطانة تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر. اذا فضل برضو الامر بالمعروف بالنهي عن المنكر، كل بني ادم كل واحد راع وهو مسؤول عن رعيته. سبحان الله. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم اقر بعتق العبد، واعجب بايه برأي امرأة بن الهيثم طبعا، لان هنا كانت حريصة جدا على اني على وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وحاولت انها تزيل كل العوائق ولم تطلب حزوز نفسها ابدا. تمام، وما طلبتش ايه يعني، لا حبتي الاول، لا نفسي الاول، لا شؤوني، لا ماليش علاقة، ما بقول لا ابالي، لا بالعكس كانت حريصة على انها تعمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لما زوجها قال لها، فحاولت تزيل له كل العوائق وقالت له مش شايفة اي حاجة انك تقدر تعملها الا ان تعطيك هذا. فشوفوا كانت فعلا يعني بطانة خير ومعينة لزوجها. المفروض كل امرأة تكون كده، وده من هدي ايه حتى الصحابيات اهم احنا بنتعلم منهم، نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل ان يجعلنا بطانة خير لا بطانة سوء، ويكشف عنا هذا يا رب العالمين. اذا يعني مش عايزه ادخل في الباب اللي بعديه، هي يعني الباب ده ان شاء الله وخلاص كده. فنحرص يا بنات ان احنا نتعلم اهو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الادب المفرد، تبسمه، انبساطه للناس، قله الضحك، كيف كان يقبل ويدبر بجسمه جميعا، ازاي المستشار مؤتمن. الباب ده باب عظيم جدا جدا، المستشار مؤتمن. احنا بنشوف دلوقتي ناس بتقول لها، بتكلميها بتقول لها اشتري الحكايه، اشتري ايه مثلا، بتنصحك اشتري ثلاجه نوع ايه مثلا، تروح ممكن تقول لك على حاجه مش صح خالص، او هي مثلا تبدأ تقول لك، او انت تقول لها اشتري النوع ده، وانت تقول لك ايه اوكي اشتريه مثلا. والله بيحصل من النساء كتير قوي، وهي عارفه ان هو مثلا مش حاجه طيبه، يعني مش حاجه طيبه. فكيف لما احنا نتعلم دلوقتي ان المستشار مؤتمن، وانه لابد ان يدل الذي استشاره ايه للخير ويوجهه للخير. الناس بتتعامل مع بعض ازاي دلوقتي؟ فنسال الله السلامه والعافيه. احنا بنتكلم طبعا على ايه، الذي ليس لهم امانه وغير ناصحين، ونستغرب جدا ان ازاي يكون من هدي المؤمن. لا، ده نقص في الايمان، لان زي ما احنا شايفين ان لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان المستشار مؤتمن لابد ان يحسن الناس على دلاله الخير، تمام، يبين لهم ويسمع منهم، ويجب ان يكون ايه امينا، تمام. فخلاص يعني ده اخر باب هنناقشه هنا مع بعض، وان شاء الله نكمل في الحلقه القادمه من اول باب المشوره باذن الله، باب 110. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.